فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابه، تمنى أنه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه، لأنه فضيحة. ولم أدري ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، كلوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد تطاير الصحف، تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يقال الشمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجدت اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت، هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم. وأما من يؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. والميزان له كفتان ولسان تلزم بالأعمال. هذا رد على المعتزلة، الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان، يعني الذي يدل على تعادل الكفتين أو رجحان إحداهما، لسان الميزان المعروف. نعم. تلزم بالأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في 3 مواضع فلا أحد يذكر أحد. عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله، ترجح حسناته أو سيئاته، هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاول الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله، والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. نعم. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون،

على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيانا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ يذبح، يعني يقضى عليه ينتهي. نعم. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. يكفي نقف عند هذا. انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمخاطر العظيمة، ومعرفة المسلم بذلك رحمة به من أجل أن يستعد ولا يفجعه الأمر وهو ما درى عن شيء. هذا من رحمة الله، يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده، من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد لذلك، ولا يبقى لأحد حج يقول أنا ما دريت. هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا ظلمنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهام. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الله سبحانه وتعالى يأتي بذاته وفي النزول ينزل بذاته أم لا؟ النزول ينزل بذاته، والمجيء بذاته سبحانه وتعالى، والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه، أو يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول أهل البدع، لا. أما أنه يعني يحيا بذاته، السؤال ما له فائدة، السؤال ما الله جل وعلا حي، ما يقال يحيا، يقال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعرفون؟ هذا في العروج إلى الله جل وعلا، العروج إلى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها، وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى بألف سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير، ومنهم من يقول أقوالا. والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوسط في هذا، في النونية أبدى التوقف، فقال الله أعلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يقال ذكر البهت في القرآن الكريم بذكر الله الزهر، فما هي العلامة بينهما؟ باستدلال، يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه. من فضلك اقلب الشريط. العذاب إلى يوم القيامة ما في شك. وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه ما هم على حد سواء. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله وعلى رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغرير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد، فالكذب داء خطير والعياذ بالله. وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. خصوصا في هذا الزمان يعني يشيع الكذب فيه بسرعة بواسطة وسائل الإعلام، هذه خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم أن يصابوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، لأنها تنتشر على الناس ويأكلون بها ويعملون بها. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل ورد شيء في حق المسلم الذي يقدر الله عليه دخول النار عن كيفية استلامه بكتابه، أم سكت عن ذلك فنسكت؟ قد يستلم كتابه بيمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها وهو من أهل الإيمان، وهو أخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله للكذب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله إلى الجنة حتى ولو عدت في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بقوله اللهم شفر فيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه إقرار من الداعي أنه من أهل النار، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنه سمع رجلا يقول اللهم شفع في رسولك، فقال إذا أنت من أهل النار؟ لا، هذا ما له وجه أبدا. لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبي، وأنت تزكي نفسك أنك من أهل الجنة، تزكي نفسك المالك ذنوب ولا سيئات، تأمن على نفسك من دخول النار؟ أحد يأمن على نفسك؟ فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الحشو بالنار الذي تنفذ من قعر هذه هو نفس الحشو المذكور أم غيره؟ تسوقهم، الحشو يعني تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الخمسين عاما في سنة أيامها كأيامنا هذه؟ الله أعلم، ما بين لنا هذا، مما تعودون، ألف سنة مما تعودون، يدل على أنه من جنسي، لكن خمسين ألف سنة هذا ما بين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانوا يسمعون، نحن قلنا لكم إن القاعدة هي هذا، أننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل كلنا، وما لم يبينه الدليل نسكت عنه، ما الإيمان به؟ نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، فكان رجل أعرض فقعنا وذهب إلى المستشفى، هل يقرأ من الحديث الذي ذكرته السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل التداوي يدخل في باب الرقية أم لا؟ تداوي مباح، تداوي بالأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباحة، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الأسباب، ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا، وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أي جنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم غيرها؟ خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد، ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء رحمهم الله من قال إن النار في أسفل سافلين بقول الله سبحانه كلا إن حساب الفجار لفي سجين، في حديث البراء بن عازب فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى. هذا بيان ذلك وتوضيحه. نعم، الجنة في أعلى عليين، الجنة في أعلى عليين سقف عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل سافلين تحت الأرض السامعة سجين. نعم، هل وردت له الأدلة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله جل وعلا: يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم عن المطر وما توعدون عن الجنة في السماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الإخوة: إن الجنة لا تفتح أبوابها إلا في أوقات معينة، فهل قلبه هذا صحيح وجائز؟ هذا مثل ما ذكرنا يحتاج إلى دليل، نحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا بدليل صحيح، يعني متى تفتح أبواب الجنة؟ ما ندري، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ترتيب صحيح لأحداث يوم القيامة؟ بلا شك، الترتيب الذي ذكره المصنف هل مستوحى من الأدلة؟ أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام في المحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاول الصحف، وسادسا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى هذا الترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم معصية مهما كبرت تكون أقوى من أي بدعة مهما صغرت، أم هناك تفصيل؟ لا شك أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويرجع لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي الإيمان في عرض لأنه شهد ونطق بالشهادة، ويقول إن ورود النار يكون لأهل فرعون لا لفرعون نفسه، وأن الله قد نجاه، والنجاة واقعة على بدنه وروحه معه بسبب نطقه وشهادته، فكيف يرد عليه؟ هذا كلام باطل، فرعون والعياذ بالله مات على الكفر، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع، لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره، عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا بدنه ما هو على شان أنه مؤمن، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فتقر عيونهم بذلك، هذا يعني سبب إنجاء جثته، يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامهم سوء العذاب يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم أن نجيك من بدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لأن لا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون دخولا أوليا. نعم، آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك أنه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى: اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون براشد، يقدم قومه يوم القيامة